إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا إن أعمارنا أيام وأنفاس، فإن ذهب يوم فقد ذهب بعضك، فاستعد للبعض الباقي، فإن الله عز وجل لا يؤجل نفسا ولا يؤخرها إذا جاء أجلها، وإن الله عز وجل خبير بما تعملون، وإن الله عز وجل بما تعملون بصير، وإن الله رقيب وحسيب وحفيظ وشهيد. سيبعثنا يوم القيامة ذكرا وأنثى، رجلا وامرأة، وينبئنا بما عملنا، قد أحصاه الله ونسينا. فمن كان من أهل الإيمان فإلى جنات المأوى نزلا إن شاء الله، ومن كان من أهل الفسق والعصيان والفجور ولم يحظى بمغفرة الغفور ولم تباركه رحمة الودود فإلى النيران عياذا بالله من هذا المصير. وإن العامل على ذلك الفتن أيها الإخوة، نحن في آخر الزمان، فتن تموج كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، وأول وآخرها شر من أولها، يرقق بعضها بعضا. يقول المؤمن لكل فتنة منها هذه مهلكتي، فإن انكشفت وانجلت قال لمن بعدها أنت أشد. وهكذا الناس يسقون نارا بنار الفتن حتى يستقر القدر بعد الغليان. فمن كان في الأعلى فهو في الأعلى، ومن كان في السفل فهو في السفل، جعلنا الله وإياكم من أهل الدرجة العلى. وقال الله وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قام مفزعا ذات ليلة كما صح عنه فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا صواعق الحجر، ماذا فتحت الليلة من فتن وماذا فتح من خزائن. أيقظوا صواعق الحجر، نساء محمد صلى الله عليه وسلم خشي عليهن من هذه الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالفتن أعمالا. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. ولذلك يا إخوتان، سنتكلم اليوم على عجالة سريعة عن سورة محورها وهدفها أن تعصمك من الفتن، وتكلمت عن الفتن بأنواعها الأربعة. إنها سورة الكهف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره: من قرأ أول عشر آيات، في رواية من حفظ أول عشر آيات سورة الكهف عصم في رواية عصمه الله من فتنة الدجال، وهي أشد فتنة على ظهر الأرض، وهي مقاربة لفتنة القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. سورة الكهف تعصم من فتنة الدجال. لماذا تعصم من فتنة الدجال؟ لأنها تحوي الفتن الأربعة: فتنة الدين وفتنة الدنيا، تحوي فتنة الدين وفتنة الدنيا وفتنة العلم وفتنة الجاه. والعجيب أن الله عز وجل جعل العلاج بعد كل فتنة لمن أراد أن يبصر أو أراد ذكرا وتذكرا، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. قال ربنا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ستجد كل شيء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تبغي بذاك الكتاب عوجا، ولا تبتعد عنه، ولا تبغي عنه، ولا عن السنة حولا. القرآن فيه بيان كل شيء، فتعالوا لنرى. بدأ الله عز وجل سورة الكهف بفتنة الدين في أهل الكهف. قال ربنا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن الفتن تموج بنا يا رب، ولا رحمة لنا إلا منك، فما يكون بالله، فما يكون لله لا يكون إلا بالله. فلجأوا إلى الله عز وجل هؤلاء الفتية الذين قاموا يدعون قومهم والدولة وثنية تعبد الأصنام، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فقاموا قومة رجل واحد، فلما ضاق بهم الحال لم يعذروا في أن يبقوا بين عبدة الأصنام، لأن من استطاع أن يهجر المعصية قولا وعملا ومكانا ولم يصنع كان من أهل النار. قال ربنا: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني من هذه الأمة، من هذه الأمة البيت نازل لها مسلم. يقول الله: إذا عاين الملائكة عند سكرات الموت ما كان يحسب بحال أن يأتيه ملائكة سد رجوب. أنا مسلم، كيف يأتيني هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم؟ كأن هنا جواب، كأن هنا سؤال محذوف: لماذا أنتم وقد كنا نطمع أن يأتينا ملائكة بيض الوجوه، لماذا أنتم؟ لماذا هذا الحال؟ فكان الجواب على السؤال المقدر المحذوف: قالوا فيما كنتم. حتى تسألوا هذا السؤال: فيما كنتم؟ كنتم تعملون إيه؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. من استطاع أن يترك بيئة المعصية، من استطاع أن يترك المعصية قولا وعملا ثم هو لا يلبي ولا يصنع عجزا منه والله يعلم أنه قادر، فإنه من أهل جهنم والعياذ بالله، حتى ولو شهد الشهادتين. هذا قول الله، هذا قول الله. فاحذروا يا إخوتان، فتنة الدين قاموا وقالوا: سنفر إلى الله عز وجل، نلجأ إلى الله، وإنك لن تأخذ هذا العلاج، العلاج من فتنة الدين، إلا إذا ثبتك الله. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. قمنا يعني ثبتوا على الحق، مش قاموا يعني وقفوا. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قاموا وفروا إلى الكهف من عبدة الأصنام. فلما دخلوا إلى الكهف قال: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أول علاج من فتنة الدين أن تأوي إلى الله، اللجوء إلى الله وحسن الظن بالله. قسم بالله يا إخوتان، لو أن الله عز وجل لم يخبرنا في قصة في سورة الكهف نتيجة قصة أصحاب الكهف وما صنع الله لهم، ثم قال لنا إن فتية في الدهر الأول لجأوا إلى الله في كهف فتخيلوا ما صنع الله، والله ما كنا نتخيل هذه النتيجة أبدا، بل ولا أصحاب الكهف. الجماعة دخلوا إلى الكهف، والكهف لا فيه حياة ولا طعام ولا شراب، طب تعملوا إيه؟ لإن بقيتم في الكهف انتحرتم، وإن خرجتم قتلتم، هتروحوا فين؟ ما في مفر. لكن حسوا الظن بالله، إحنا أخذنا بالأسباب اللي علينا. فلما دخلوا جائعين خائفين، طبعا لا بد أن يقوم فيأكل، ولذلك في سورة الكهف أول شيء ذكره الله أنهم طلبوا طعاما، أنهم طلبوا طعاما جوعا، ليبين لك كيف حماهم الجوع والخوف، أكثر عدوين، أكثر عدوين الإنسان يصدان عن الطعام. فلما دخلوا خائفين جائعين ماذا صنع ربنا؟ شوف ربنا يقول فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، وشوف من العظمة، فضربنا وحد يهوي إلي ولا أضيعه، يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لن يضيعك، لا تحزن إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين، من معه الله فما فقد ومن فقد الله فما وجد. قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددناهم ينيمهم ثلاثة قرون. تخيل، تخيل رحمة الله، إذا كان عبدة الأصنام لم يرضوا بكم والله لنخرجنكم إلى قوم يرفعونكم فوق رؤوسهم وتكونون لهم آية. إنه الله يسأل، إذا لجأت إليه أعطاك فوق ما تتخيل. طيب لنزح النام كيف تحمى؟ قال ربنا وقد هيأ له الكون، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عنك في ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللي هيختار ربنا سيكون الله معه، واللي هيعصي الله سيكون الله ضده وعليه. أصحاب السبت لما تعدلوا الحرام حاربهم الله، وما سقوا قرط وخنازير. أهل الكهف لما أرادوا الله ولا مقوم للحياة حماهم الله وأواهم. إن اخترت الله لا يضيعك، وهذه معادلة سهلة وبسيطة جدا. إنك تجي للمسجد معادلة سهلة وبسيطة، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا أول علاج، أول علاج في الدنيا أن تلجأ إلى الله وتحسن الظن بالله. ده ثاني علاج لهذه الفتنة، أن تتمسك بالقرآن. قل في سورة الكهف لو أنك تقرأ جيدا، قال ربنا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ولن تسأل نفسك بعد كل فتنة من الفتن دي يذكر آيات معينة، هل القرآن عبث؟ أبدا، ده عقد منظوم، لكن لابد أن تتضرع. التمسك بالقرآن، أن تتلو كتاب ربك ليثبتك. ثم التالتة الصحبة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أربعة، قال ألا تتبع هؤلاء الذين أغفر الله خلقهم وطبع على قلوبهم، لا تتبع أصحاب الهوى، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. خمسة، الدعوة إلى الله، أو ستة، ستة الدعوة إلى الله، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يبقى هذه الستة أمور هي العلاج من فتنة الدين، من المعصية، من قلة الطاعة. عليك أن تلجأ إلى الله وتحسن الظن به أنه سيؤيدك ويهديك. عليك أن تقرأ كتاب الله ولا تمل، فهو نعم الرفيق. عليك أن تصاحب صحبة صالحة فلا يصل إلى الله منفردا، ولو كان أحد ليس بحاجة إلى صحبة لكان رسول الله عليه الصلاة والسلام كالمؤيد من أصحابه. خلاص، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أربعة، الصحبة الصالحة أربعة. خمسة، ألا تصاحب فاسدا، لأن أخلاق الفاسدين ترعش. ابن القيم رحمه الله في بداية كتاب إغاثة اللهفان مصائد الشيطان ذكر أنواع القلوب وذكر القلب الميت. قال القلب الميت ده أصحاب القلوب الميتة، معاشرتهم سقم مرض، ومخالطتهم سم، والسير وراهم سرعة هلاك. ناس اللي قلوبها ماتت دي لا تجلس معها قط إلا بد، لما تجلس مع من يذكرك بالله عز وجل ثم تدعو إلى الله عز وجل. ستة، تدعو إلى الله. ستة أمور تعمل بها. فتنة، على عدد سريعا نحن نقول فوق على الصورة ثم فتنة. فتنة الدنيا مع صاحب الجنتين. قال الله واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. يعني أعطى جنتين وله ثمر تجارات. التجارات دي والمصانع والحد اللي بتبني بتعود عليه بالربح بتخدم الجنتين دول. البريد ده مرفه ثم جمع له الناس. قال فقال لصاحبه يحاوله ان اكثر منك مالا واعز نفرا. ايه اللي حصل؟ الريد ده جحد. كان علاج ايه في الدنيا اللي جت له دي؟ الريد ده كان المفروض يعمل ايه علشان ينجو من فتنه الدنيا؟ الريد ياتيه المال، كيف يخرج المال من قلبه ويكون في يده؟ ازاي؟ وضع الله عز وجل عده علاجات لصاحب المال حتى لا يفتتن. واحد، الرجوع الى الله. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. يبقى الرجوع الى الله. اثنين، ان تعرف حقيقه الدنيا. واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مش فاهم يعني ايه هشيم؟ مش فاهم مثلا ايه المال والبنون زينه. اذا كنت انت فاهم معنى هشيما فقال لك زينه، يعني زائله، زينة الحياة الدنيا. طب تاني بعمل المال ده عشان أأمن مستقبل ابني وأعمله ويبقى أمل، أملي على المال ده. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني تربي له، تجعل له نسبة من العمل الصالح وده الأمل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم ما قد جمع لهم قتل فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقد حفظ الله في اخر سورتك حفظ الله غلامين يتيمين بصلاح ابيهم، بصلاح ابيهم. لذلك يقول لك اللي بيجمع المال ده اما اللي يجمعه ليتمتع فهو زين، واما اللي يجمعه تركه لابنائه واملا فليس بأمل، هذا كذب وغرور. إنما الأمل والباقيات الصالحات. إيه الباقيات الصالحات؟ العنفصال سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، هي إيه الباقيات الصالحات؟ إيه رأيك؟ يعني الذكر، المحافظة على ذكر الله عز وجل وإقامة الصلوات وعدم فعل المنهيات هو ده الأمل لابنك ولبنتك. والله هو ده الأمل، لأن الذي سيحفظهم هو الله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إنما هتسيبهم للدنيا، الدنيا مهلكة تدمر أصحابها. إنما من اللي بيحفظ؟ من اللي بيحفظ أولياء الله سبحانه وتعالى. طب ده ذكر الرجوع إلى الله، وإنك تعرف حقيقة الأمر الدنيوي كمان، وإنك عينك تكون على الآخرة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا. لا مال ولا ولد. لقد جئتمونا فرادا. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. حفاة عراة غرلا غرا حفاة عراة غرلا يعني لا على أجسادكم شيء ولا على ولا في أرضكم شيء وغير مفتونين. سبت الدنيا كل غوائركم وجئتوني دي اللي حلف عشان ده الأمل. ده الأمل الزائف إنه راح عنك زاهية للزينة زالت في الآخرة. أمال إيه اللي بقي في الآخرة؟ إذا كان لك ولد يحفظ القرآن يؤتى بك لتفتخر بمنصبه وتلبس تاج الوقار أنت وأمه وتلبس حلة لا تقوم لها الكل. هو ده المنصب. المنصب إنك يجي لك ولد عالم من علماء المسلمين هذا الله على أيديه على يديه الكثير الكثير. مش شرط عالم شريعة بس، ممكن يكون عالم في الطب أو في الطبيعة أو وخدم المسلمين فيكون هذا العلم في ميزان حسناتك. صحيح أفضل العلوم علم الشريعة، لكن علم الدنيا إذا خدم به الدين وكان لخدمة الدين كان لك جزاء موفورة. شوف أنت عندك كم ولد، كم عندك كم بنت، هذا الكسب الحقيقي. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. انت معاك ستة اولاد او خمسة اولاد ثروة اخروية ربنا ادهك وانت لا تعرف قيمتها. كل صلاة يصليها الولد في ميزانك وصلاة مضمونة لا فيها رياء ولا فيها انتقاص، حسنة بتشرب وتتحط في ميزانك كده مضمونة بغير اي شيء بغير اي تعب، لان الولد من كسب ابيه ومن سعي، وان ليس للانسان الا ما سعى. فالولد من سعي ابيه وكسب ابيه. خلي بالك المسألة دي، انت معاك ثروة أخروية ما تضيعهاش. عشان كده من أحسن تربية ذرية القرض عنهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذا الصعب ألحقنا بهم ذريتهم، قال المفسرون فيه ألحقنا بهم في أعمالهم ذريتهم. يبقى ده الأمل اللي بتبني عليه. سواء كنت بنتكلم في ده الدنيا والمال، لا لا مش أمل. ثم تأتي آية محورية في السورة يا أخي، بين في منتصف الفيلم دول في الاثنتين وبعدهم في الاثنتين تيجي ايه تسال نفسك الايه ديت ليه؟ واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. لما نذكر بقى قصه ادم مع ابليس كما قلت صوت هي ايه بس طب ليه؟ قال لي يقول لك ليقول لك ان المدير لهذه الفتن والمحرك لها ومحور الشر هو ابليس. خلي بالك منه. وبعدين بيديرها معاك من باب العنصريه. عشان كده الصورة الوحيدة اللي ذكر إن إبليس فيها من الجن هي دي: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب إبليس من الجن تقول لي كده ليه يا رب؟ عشان أعرفك إن هو بيعاملك بعنصرية، أنت من البشر وبيكرهك دور بعنصرية، وهو من الجن يرى نفسه طبقة أفضل منك وأعلم أنا أدخل النار وتدخل معايا على طول، أنا أحسن منك، هو من كده أنا خير منه خلقته من نار وخلقته من. وبعدين قال لأحتنكن ذريتهم لقليلة، قال إلا قليلة، إن الله عز وجل كتب للجنة نصيبا فما ولا مخلوق يستطيع أن يفعل غير ذلك بسنن، لكن قال مش هدخل لوحدي عنصري. فربنا بيقول لك في الآية: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فأنا أريد أن أدخلكم الجنة وأنا أرزقكم وأطعمكم وهو عدوكم عداوته ظاهرة، ويريد أن يدخلكم النار عقارب وحيات سلاسل وأغلال لا حياة فيها هنيئة بل موت بعده موت، وأن الروح أن تخرج تتفرقع العظام وتتآكل اللحوم وتذوب الجلود ولا مخرج ولا مغرب ولا مفر. هو يريد لك ذلك. والنتن والصديد والغسلين والغساق وكل هذا. ومع ذلك ترى أناسا من بني آدم يتولون الشيطان من دون الله. أفتتخذونه وذريته من دون. لما تقعد يا حبيبي في الله وتسمع أغنية اعرف أن الشيطان إنما أراد بهذه الأغنية أن تكون شريكا له في النار. تسمعها ليه؟ اسمع قرآن اللي يحبه ما الشيطان انت قاعد على القهوة وقاعد في بيتك والأذان أذن، إنما يفرح الشيطان بمثل هذا لتكون شريكه في النار، والله ينادي عليك لتكون من الأبرار. عجبا لك يا ابن آدم، تأبى من يريد لك الخير والنجاة والنعيم المقيم وتسمع كلام من يريد لك الشر، وأنت والله ما تصنع ذلك في الدنيا. لو انك تعلم ان واحد عدوك والله ما تمشي ورا في الدنيا، لا لا لا حدش يكلمه ولا تجي كلام ولا تقول كلمه، انما تمشي ورا اللي بيحبك. ايوه الراجل اللي بيحبني وناصح ليا ولله مسعر، فكيف بالله يا اخانا، كيف بالله يا اختنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم تستغفرونه هو الغفور الرحيم. وحده الصلاه والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، الفتنه الثالثه فتنه العلم، وكانت مع موسى والخضر. وعلاج فتنة العلم حتى لا نطيل، كان سبب فتنة العلم هذه أن موسى بن عمران سئل من أعلم الأرض فقال أنا، ليس كبرا ولكن لعلمه بذلك. فتنة العلم علاجها في حاجة واحدة بس، أن تتواضع لمن علمك. قال له موسى للي خضر، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إن من نكران الجميل أن يتنكر الإنسان لرجل علمه حرفا أو كلمة أوصلته إلى الله، هذا لا تجد أخبث منه، نكران الجميل. ولذلك كان موسى خاضعا للخضر، مؤدبا معه، متواضعا، ما قال له أنا موسى بني إسرائيل ولا أولي أخي. ثم فتنة الجاه، فتنة الجاه أن تشعر أن الله هو الذي أعطاك هذا الملك أو أعطاك هذا الجاه، فتنفع الناس وترجي الأمر إلى الله، قال الله هذا رحمة من ربي. ثم ينقسم الناس في آخر سورة الكهف بعد هذه الفتن إلى ثلاثة طوائف. طائفة مغلق عليها تماما، لم تسمع ولم تعي، قال تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ده الطائفة الأولى. والطائفة الثانية التي عملت بغير هدى محمد صلى الله عليه وسلم، عملت يعمل أعمال شاف تعمل إيه؟ قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا محسنة صنعا. الطائفة الثالثة ربنا يجعلنا وإياكم منهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ما من إنسان يخرج عن هؤلاء الثلاثة، إما عينه وقلبه في غطاء لا يستطيع سمعا ولا بصرا، وإما يعمل بلا هدى، وإما من أهل العلم والعمل. أسأل الله أن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يسدل سخيمة صدورنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما في خير البلاد والعباد. اللهم اجعل بلاد المسلمين بلاد أمن ورخاء واستقرار. اللهم يا ربنا أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم يمن كتابنا، يسر حسابنا، ثبت موازيننا، ثبت على صراط أقدامنا. إخوتا كالعادة قبل أن نقيم الصلاة تصدقوا لله عز وجل.